قال الإمام رحمه الله رحمة واسعة: فصل. فأما السلامة وكونه على حال يمكنه الثبوت على الراحلة فهو شرط للزوم الأداء خاصة. فإن يعني ليس للوجوب، للزوم الأداء. نعم. فإن عدم ذلك لمرض لا يرجى برؤه أو كبر أقام من يحج عنه ويعتمر. نعم. الإنسان الذي أيها الإخوة يعني يصيبه مرض يعجزه كأن يشل أو نحو ذلك فهذا يريب غيره. وأيضا الإنسان الذي تقدمت به السن وأصبح لا يستطيع أن يحج يريب غيره. لكن هذا الذي تقدمت به السن أيها الإخوة نرجع إلى الخلاف في مسألة ماذا، هل الحج على الفور أو على التراخي؟ فإذا قلنا إن الحج على الفور يأتم، هذا إذا كان عنده القدرة قبل ذلك، هذا الكبير إذا كان عنده قدرة على الحج وتساهل وقال العمر كله ماذا مكان للحج، كما أن وقت الصلاة موسع أو صلي في أوله ووسط وآخره. فهذا أيضا إذا قلنا بأن الحج على الفور وهو قادر على الحج وتساهل يأثم، أما إذا لم يكن قادرا فهلا لا إثم عليه ولا يجب عليه ماذا الحج. قال: لما روى أبو رزين رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن. قال: حج عن أبيك واعتمر. وهو حديث حسن. انظروا أيها الإخوة إلى عناية الصحابة واهتمامهم ببر والديه وحرصهم على أن يسيروا دائما في منهج الكتاب والسنة. فهذا أبو رزين الصحابي يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشرح له حال والده ويبين له من تا إليه ذلك الوالد، وأن الولد قد أشفق عليه وأنه يهمه أمر والديه وأنه حريص جدا على ألا يغادر والده هذه الحياة الدنيا إلا وقد أدى بعض ما أداه له والده إليه. فعرض على رسول الله قال: يا أخو، إن أبي شيخ كبير، شيخ ومع ذلك كبير، وأنه لا يستطيع الحج ولا العمرة، يعني تقدمت به السن، ضعفت شواته وتقوست قناته وأصبح رجلا كبيرا هزيلا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، لأنه قال ولا الضعن يعني ولا السفر، بمعنى لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، إذن هو عاجز. فماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: حج عن والدك واعتمر، حج عن والدك واعتمر. وهذا من أنواع البر. فانظروا إلى هذه المخاطبة الرقيقة من الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم انظروا إلى ذلكم التوجيه الكريم الذي يصدر من مشكاة النبوة، فهو بإيجاز: حج عن والدك واعتمر، لأن هذا حق لوالدك. وما أجمل أيضا أن يقدم الإنسان عملا صالحا ماذا لوالديه. ولذلك عمل الولد لا ينقطع حتى بعد الموت، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فإذا وفق الله إنسان خلف أولادا أو ولدا صالحا، كلما جاءت مناسبة رفع يديه إلى السماء: يا ربي رب، فدعا لوالديه بالمغفرة والرحمة والرضوان، وترحم عليهما كما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. تتذكر تلك الآلام التي أحست بها الأم حملتك 9 أشهر بين التألم والضجر، وتذكر ماذا ما فعل لك الوالد عندما يقوم، تجد أنك إذا مرت تألم أكثر منك، يحسان بما تحس به. ولذلك الله تعالى قال: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، لا تبرماهما هما التأفف، لأنهما يتعلمان ويتأثران بذلك. إذن هذه مخاطبة أبي رزين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد أن يقدم نموذجا طيبا من ابن نحو أبي. فانظروا إلى رد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: حج عن أبيك واعتمر. قال فإن برئ بعد أن حج عنه فلا حج عليه. المؤلف يتكلم أيها الإخوة عمن ينزل به مرض الذي يعبر عنه الفقهاء بالمرض الذي لا يرجى برؤه، أما المرض الذي يعرض لعامة الناس ويغلب على الظن أنه يسلم منه مع أن الإنسان قد يموت بلا مرض من الأمراض، فهذا لو حج الإنسان وهو في مرض يرجى برؤه فإنه في هذه الحالة أيضا لا يصح حج. لكن لو أنه حج عنه في مرض لا يرجى برؤه ثم إنه شفي، يأتي الخلاف. هذه المسألة أنت تقرأ؟ نعم الشيخ. يعني المسألة إذا حج عن إنسان لا في مرض لا يرجى برؤه ولكن الشفاء بيد الله شفي، فهل يصح حجه أو يلزمه أن يعيد؟ هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، فمن العلماء من قال بأنه يصح حجه، يعني ما حج عنه يصح ولا يلزمه أن يحج مرة أخرى لأنه قد أتى وأدى ما عليه، فهذا هو الذي يعني يلزمه. ومن العلماء من قال لا، بأن عليه أن يحج عن نفسه لأنه قد زال السبب وزال العارض وعاد إلى الأصل وهو السلامة. والرأي الأخير هو قول الإمامين أبي حنيفة والشافعي. قال فإن برئ بعد أن حج عنه فلا حج عليه لأنه أتى بما أمر به فخرج عن عهدته كما لو لم يبرأ. قال وإن كان مرضه يرجى زواله لم يجز أن يستنيب. لا يجوز له أن يستنيب، ولكن عليه إن كان قادرا أن يبادر إلى الحج وأن يسارع فيه. وسيأتي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في الحج، أهو على الفور أم على التراخي. قال لأنه يرجو القدرة فلم تكن له الاستنابة كالصحيح الفقير. وأيضا أيها الإخوة، لو قدر أن إنسانا مريض مرضا يرجى برؤه ثم بعد ذلك مات فلا إثم عليه، لأنه هنا لم تكن لديه القدرة على أن يؤدي الواجب. قال لأنه يرجو القدرة فلم تكن له الاستنابة كالصحيح الفقير، فإن استناب ثم مات لم يجزئه ووجب الحج عنه. يعني لو استناب في حالة مرض يرجى برؤه، يقول المؤلف وهذا ورأي أكثر الفقهاء، يعني إنسان مرض مرضا ولكن ذلك المرض ليس ميؤوسا منه لكنه مرض يرجى برؤه، أي يغلب على الظن والعادة أن الإنسان يشفى من ذلك المرض، ولكنه أناب غيره فحج عنه ثم مات، فهل تكفيه هذه الحجة كالذي يؤس من حياته أو أصابه مرض غير ميؤوس منه، يعني ميؤوس من عودته إلى الصحة؟ يقول المؤلف لو أن إنسانا مرضا مرضا غير ميؤوس منه ثم حج عنه غيره لا تكفي عن حجة الإسلام، إذا ما الذي يترتب على ذلك؟ يحج عنه من ماله. قال لأنه حج عنه وهو غير ميؤوس منه فلم يجزئه الحج كما لو برئ. قال وهل يجوز لمن يمكنه الحج بنفسه أن يستنيب في حجة التطوع؟ فيه روايتان. أما بالنسبة لحجة الفرض فلا يجوز باتفاق العلماء، يعني العلماء مجمعون على أنه لا يجوز للإنسان على إنسان قادر ببدنه وماله أن يحج فينيب أي غيره عنه حجة الإسلام، هذا لا خلاف فيه. لكن هل تجوز النيابة مع قدرة الإنسان في حج التطوع؟ إنسان حج حجة الإسلام وأراد أن يحج ولكنه رغب أن ينيب غيره منابه، فهل تصح هذه الحجة؟ عند الحنابلة كما سمعتم وأبي حنيفة يجوز، وعند المالكية والشافعية لا يجوز. لماذا؟ قالوا لأنه قادر بنفسه، ولأنه في هذه الحالة لا يصح منه أن ينيب غيره في حجة الفرض، فكذلك في حجة التطوع فسووا بينهما، والحنفية والحنابلة فرقوا بينهما فقالوا إن التطوع يبنى على التسامح. قال فيه روايتان إحداهما يجوز لأنها حجة لا يلزمه أداؤها فجاز له الاستنابة فيها كالمعضوب، وهذه الرواية يوافق فيها الحنفية الحنابلة. والثانية لا يجوز، وهذا رأي الجمهور، لأنها عبادة لا تجوز الاستنابة في فرضها فلم تجز في نفلها كالصلاة. مع أن هناك فرقا أيها الإخوة بين الواجبات وبين السنن، فالسنن متطوع فيها، قد تكون صائما صياما تطوعا ثم تخرج منه ولا يلزمك قضاؤه، بينما إلا الحج، إن الحج إذا شرعت فيه ولو كان غير واجب فإنك تتمه.